انه وجهه يتضرر من الماء اثناء الوضوء لمرض. فهل يتيمم ام يتوضأ ما عدا وجهه؟ شو نوع الضرر هذا اكثر شيء بدنا نشوف؟ بيقول في وجهه جلده يعني خال ما بتحمل ماء ملتهب او كانه عليه حب او كذا. قديش عمره؟ هو يعني بالضبط ما قال لي عمره، هو كأنه رجل لا يصلي في الحقيقة، فاحتج بهذا الوجه يعني، فيريد أن يجيبه يعني هل إنه يقول له يتيمم ولا يتوضى بعد وجهه؟ ما منجاوبه، ما منجاوبه حتى نعرف دينه. أيوة. طب خلينا نفترض هاي المسألة حقيقية يعني. إيه بس أنت ما رح تعرف تحكيله، أنت بتسمع مني وبعطيك الجواب تروح تنقله إله. لا هاي بدي اياها بينما خليها الله يخليها فيما بعد يعني. خليها لما تقع مع رجل مسلم يتقي الله. ايوه حينئذ نفهم منه ونعطيه الجواب على قده. نعم.